المزمور 31 لإمام المغنين، مزمور لداود. عليك يا رب توكلت، لا تدعني أخذى مدى الدهر، بعدلك نجني، أمل إلي أذنك، سريعا أنقذني. كن لي صخرة حصن، بيت ملجأ لتخليص، لأن صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهديني وتقودني. أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني، في يدك أستودع روحي. فديتني يا رب إلى الحق، أبغضت الذين يراعون أباطيلا جالبة. أما أنا فعلى الرب توكلت، أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي، ولم تحبسني في يد العدو، بل أقمت في الرحب رجلي. ارحمني يا رب لأني في ضيق، خسفت من الغم عني نفسي وبطني، لأن حياتي قد ثنيت بالحزن وسنيني بالتنهد. ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي، عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي. الذين رأوني خارجا هربوا عني، نسيت من القلب مثل الميت، صرت مثل إناء متلف. لأني سمعت مذمة من كثيرين، الخوف مستدير بي بمؤامرتهم معا عليك. تفكروا في أخذ نفسي، أما أنا فعليك توكلت يا رب. قلت إلهي أنت، في يدك آجالي، نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني. أضئ بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك. يا رب لا تدعني أخزى لأني دعوتك، ليخزى الأشرار ليسكتوا في الهاوية، لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة. ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك، وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس، تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن. مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة. وأنا قلت في حيرتي، إني قد انقطعت من قدام عيني، ولكنك سمعت صوت تضرعي إذ صرخت إليك. أحب الرب يا جميع أتقيائي، الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء. لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب.